لابد من أن نذكر بهذه المناسبة أن هذا المعروف الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث على سبيل التمثيل وهو قوله إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفسر ذلك الحديث الآخر تبسمك في وجه أخوك صدقة. يجب أن نلاحظ هنا أن هذا الأمر يجب أن يكون مقيدا بين الجنس الواحد، بمعنى أن الرجل يلقى أخاه الرجل بوجه طلق وبوجه باسم كما ذكرنا، وكذلك المرأة تلقى أختها بوجه طلق باسم، لكن لا يجوز أن تجرى هذه السنة بين الجنسين. وهذا في الواقع مما ابتلي بالغفلة أو بالتساهل في ملاحظة هذا الذي نبهنا عليه من التفريق أكثر المسلمين اليوم رجال ونساء، وفاقت النساء في ذلك الرجال، فإننا في كثير من الأحيان نسمع المرأة تتقصد أن تتبسم بل وأن تضحك بل وأن تقهقه وهي تتحدث مع الرجل، فهذا ليس من المعروف قطعا في شيء، وإنما هو من المنكر الذي يمكن أن نعتبره نوعا من الزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه الأنواع من أنواع الزنا، إنما جعل ذلك باعتبار أنها مقدمات للفاحشة الكبرى، وإلى ذلك أشار في آخر ذات الحديث بقوله: والفرج يصدق ذلك كله. ففي هذا الحديث تحريم الوسائل التي قد تكون عاقبتها سوءا وعاقبتها غيا وفسادا وفسقا، وذكر الرسول عليه السلام هذه الأنواع في هذا الحديث ليس من باب الحصر، يعني هذه الوسائل ليست هي الوسائل الوحيدة فقط التي تحرم خشية أن توصل لصاحبها إلى الفاحشة الكبرى، وإنما ذكر رسول الله عليه السلام هذه الأنواع من الوسائل على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. ومن التفقه في هذا الحديث نصا واستنباطا أخذ شوقي شاعر مصر المشهور قوله: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. وهنا جاء بلفظة لم تذكر في الحديث، حيث قال: نظرة فابتسامة، لم يذكر في الحديث السابق: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة، العين تزني إلى آخره. لم يذكر الرسول عليه السلام النظرة، ولم يذكر الابتسامة، والسبب ما ألمحت إليه آنفا من أن تلك الأنواع التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث لم يذكرها على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. وإلا فقول شوقي نظرة يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: يا علي، النظرة الأولى لك والثانية عليك. وحديث آخر سئل الرسول عليه السلام عن نظرة الفجأة، يعني الرجل يقع بصره على ملامح امرأة، وبالعكس امرأة يقع بصرها على جمال رجل، فأجاب عليه السلام: اصرف بصرك. وهذا تفسير الحديث الأول: النظرة الأولى لك والثانية عليك. النظرة الأولى هي نظرة الفجأة، فإذا ما استمر الناظر بها صارت نظرة ثانية لأنه لم يصرفها. ومن هنا قال شوقي ما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. الشاهد أن هذه الصدقة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث أيضا على سبيل التمثيل لا التحديد، ألا وهو قوله: وإنما المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، إنما هو خاص بالجنس مع الجنس لا بالجنس مع الجنس الآخر، خشية أن يكون ذلك مفتاحا لشر. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.